بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 24 بعد 200. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يضاعف لهم العذاب لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، وهذا يا أخواني يحصل كثيرا حينما يغفل الإنسان عن مراقبة نفسه. فذاك الذي ينشر شيئا محرما هو يأثم على نشره وتجرؤه، وحينما يتضرر الآخرون بهذه السيئة أيضا سيحمل آثامهم. فالإنسان يحذر هذا، وهذا كثير جدا. وذاك الإنسان لا يفتن نفسه ولا يفتن الآخرين، وهذا يحصل بأولئك الذين يتساهلون بالصور أو فتنة الآخرين بالصوت وما ونحو ذلك. فليحذر الإنسان هذه الفتن. والفقهاء تحدثوا في باب الاستنجاء في خطورة أن الإنسان يكشف عورته فيراه أحد، وتحدثوا بأن من رأى عورته ففتن به فإنه يحمل من الإثم على قدر ما فتن به المقابل. فالباب يا إخواني خطير جدا. والأم والأب في البيت قد يتساهلون في أشياء فيقتدي الأطفال بهم، فهذا أيضا باب خطير جدا. فالإنسان يقف عند الآيات: يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف العذاب؟ لأن الإنسان صار قدوة للآخرين بفعل السيئات عياذا بالله تعالى. ثانيا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. إذا الإنسان كلما اقترف سيئة ليعلم أنه يضيع حسنات وحسنات وحسنات. ثالثا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأخبتوا إلى ربهم، الإخبات الخشوع للمخافة الثابتة في القلب، وأصل الإخبات الاستواء من الخبت وهو الأرض المستوية الواسعة. فالإخبات الخشوع والإطمئنان، والإنابة إلى الله المستمرة، يعني سنبقى دائما يرجع إلى الله خائفا من ربه. تأمل الابن العاقل الذي لا يبالي حينما يجلس عند أبيه وعند أمه، يرفع رجله، يرفع صوته، لا يطيع، لا يبالي، ليس مخبت. وتفكر بذاك الذي هو يستحي من النظر إلى أبيه ومن النظر إلى أمه. وبعضهم لا يجرؤ أن يأكل كثيرا أو يتحرك كثيرا محبة واحتراما ومودة. وهكذا إذا وجد البر للوالدين سيوجد الإخبات لله تعالى، أما من لم يوجد عنده البر فلن يكون لديه إخبات. رابعا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول القرطبي: قال علماؤنا إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة الانفكاك عنها، والأنف من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانئ، فهو سريع إلى الإجابة والإنقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولذا أنت في هذه الدنيا قد تحرم من أشياء وأشياء، ولكن الله يعطيك الإنابة والخشية والتواضع، ولربما رزقت بهذه الأشياء فعلوت وتجبرت وتكبرت. فاحمد الله سبحانه وتعالى على الإعطاء وعلى المنع، فمنعه عطاء وعطاؤه عطاء. خامسا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وكان هذا جهلا منهم، لأنهم عابوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بما لا عيب فيه، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان، لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم. طبعا هذا يعني أنت تجد الفقير محترم في الدين، ونحن جميعا نحفظ سورة عبس وتولى وهذه القصة، حتى أن الفقراء كانوا في مجلس سفيان الثوري كالملوك على الأسرة. سبحان الله، أنا الآن يعني أذكر هذا جاء في بال سفيان الثوري إمام أهل العراق في زمانه. ولما تكلمت عن يعني بر الوالدين تذكرت أيضا سفيان، جاء في بالي حينما كان يجلس عند أمه ويخدمها ولا يجرؤ أن يمد يده حينما يأكل معها، خشية أن يمد يده على لقمة قد وقعت في نفسها. وهكذا هؤلاء يعني قد جدوا في طاعة الله وأحسنوا لعباد الله، فجعلهم الله تعالى نبراسا لمن يأتي بعدهم. سادسا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أراذلنا جمع أرذل، وهم سفلة الناس، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم، اعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. طبعا مكتوب تدبير أظنها من غير نظر ولا تدبر، وهذا من تفسير ابن جزي. سابعا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. إذا الإنسان لما يطيب قلبه سيفهم المقابل، أما إذا لم يطيب قلبه ستكون نظرته غير صحيحة. معاني الكلمات: معجزين فائتين من عذاب الله بالهرب، وأخبتوا خضعوا لله، أراذلنا أسافلنا، بادي الرأي من غير تفكر ولا روية، فعميت عليكم فأخفيت عليكم، أن ألزمكموها أن أجبركم على قبولها. العمل بالآيات، وهكذا الإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. أولا صل ركعتين ثم ادعو الله تعالى وتضرع إليه أن يرزقك الإخبات إليه، أي التواضع والتسليم له سبحانه. إذن على الإنسان أن يكون متواضعا دائما أبدا في السراء والضراء، في الغضب والرضا، في كل الأمور. والإنسان يقف عند هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أنا تحدثت عن عقوق الأبناء، لكن أيضا الأب لما يجد عقوقا من أبناء أيضا يخبت إلى ربه. على الإنسان أن يخبت إلى ربه دواما، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مر به ما يكره عليه أن يتهم نفسه، وعليه بالتوبة والاستغفار، عسى الله أن يدفع ما به من ضر ومكروه. ثانيا، أرسل رسالة تقترح بها ثلاثة وسائل لهداية الوجهاء ودعوتهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وذاك الإنسان مأمور بدعوة الجميع، مأمور الإنسان بدعوة الجميع، وكل من استطاع أن يبلغ دعوة فيجب عليه أن يبلغها. ثالثا، إلقي كلمة أو ابدل نصيحة أو غير منكرا بالأسلوب الحسن، ثم اقرأ قصص الأنبياء في سورة هود، فسيظهر لك من مقاصدها الشيء الكثير. يعني أنت قد يرد عليك بشيء، فعليك أن تصبر، وعليك أن أيضا تؤدي واجب الدعوة. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. فالإنسان عليه أن يؤدي رسالات الله. التوجيهات: إضلال الآخرين سبب في مضاعفة العذاب، فإياك أن تدل غيرك على معصية يضاعف لهم العذاب. أنت مو فقط تدلهم على المعصية، أن تكون سببا في المعصية، يعني قد تذكر شيء فتجعل آخرين يبحثون عن هذا الشيء المحرم ليصلوا إليه، أو أنك تفعل المحرم فيقتدي بك من يراك. ثانيا، لا تحتقر أحدا في دعوتك لمكانته الاجتماعية أو المادية، الإنسان لا يحتقر أحدا. ثانيا، اعتني أكثر بهداية الوجهاء فإنهم سبب لهداية أتباعهم. طبعا هذا حسب الحال، يعني قد يوجد بقربك من المنكسر قلوبهم، يعني أنت لا تقصر بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الوجهاء، وجاءه عبد الله بن أم مكتوم اجتهد، يعني أن الاهتمام بهؤلاء أولى، لكن جاء العتاب من السماء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فعلى الإنسان أن لا يقصر في شيء، وأن يدعو إلى الله تعالى الجميع. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.